عندنا المايكرو بنكرياس البديلة اللي انت فاهم اكسسوري بنكرياس ده اوف سنتوريني. يبقى ايه اكسسوري بنكرياس ده اوف سنتوريني؟ لازم نخش في تشابتر من المقدمة. ودي بيت بنكرياس ده اوف فيرسن. ربنا خلق البنكرياس ليه؟ يعني بس لو روح حكينا كاس بنكرياس ممنوع الكلام انه هذا خلق البنكرياس عشان يدينا تو مين فانكشنز اندوكرين او اندوكراين فانكشن اند اكزوكرين او اكزوكراين فانكشن. ماشي بقى فرق اندوكرين واكزوكرين اتس كونكت يو كان اندوكراين او اندوكرين اخ اندوكراين وتفضل عندي في البلد فما اعرفش ولا ايه بيرفع البيانات البيت بوست بعد كذا. زي اندوكرين فانكشن represented by the islet cells of Langerhans. Islet cells of Langerhans secrete many hormones like beta cells secrete insulin العظيم, alpha cells secrete glucagon, في non A non B cells secrete many other hormones like gestrin hormone, pancreatic polypeptide, vasoactive intestinal peptide, somatostatin and so on. بيطلع الانسولين والاساس من الايلت سيلز. طيب في بعد كده الاكزوكرين فانكشن بيطلع دايجستيف انزايم. از ذيس از ا مين دايجستيف انزايم؟ ات از ذا برنسبل دايجستيف انزايم. البنكرياس بيطلع كام دايجستيف انزايم؟ 94. وتتاكل ايه في حياتك؟ لحمه, كربوهيدرات, فات, بيشتغل عند الفروتس. حد بياكل حاجه من دول؟ اللحمه بتتضرب بالتريبس الملك. الملك هضم لحوم التريبس. الدهون باللايبيز. كربوهيدراتس بأمايليز. لما تعدي في السليفر بتطلع سليفر أمايليز. فوكس. من أمايليز البنكرياتي. سليفر أمايليز نفس لايبيز البنكرياس. تريبسن مالوش حل غير البنكرياس. يضم اللحمه. مش كده الانسان عباره عن حيوان مفترس طبعا. ايوه. مين حيوان مفترس؟ ولا عنده تريبسن. ايه الفرق بين الاسد والحمامه؟ تريبسن. انت لو كلت لحمه لا تهضمها طبعا. زي الاسد. بس احنا ما بنساواش احنا بني ادمين. لكن لو انت كلت لحمه لا تهضم عادي جدا. تعالى التريبسن. يبقى انت زي الاسد. الاسد او الحيوانات اكله اللحوم هي اللي بتملك تريبسن. اللي ما عندوش تريبسن يبقى اكلها قشره. بس. فالتريبسن ده حيوان مفترس. تريبسن. لايبيز او هايليز الاستيز بيهدم الالاستيك فايبرز اللي موجوده في البيشتا والسبورتس. جماعه كنا بنشرح اسمها حته جميله دي. اسمها عشان المقدمه دي اللي يفهمها البنكرياس كلها بتطلع منها. خلي بالك بس سيبك اسم الغاز من ورا خالص. انا عايز افهم في عندنا اعتراض يا باشا. اعترض يا حبيب بابا. تقول لي التريبس ده مش برضه بيض البروتين ما يضربش البنكرياس دي. ما البنكرياس ده عباره عن حته لحمه. جدع يا ولد. ان هو بيطلع من البنكرياس عليه ان اكتف برونزايمز. الانزايم في الكفر ان اكتف برونزايمز. برونزايمز. زي التريبسينوجين. بعد كده بيطلع هنا الهيماجينز. اول ما بيوصل هنا كده بيقابله البايل. البايل بيعمل اكتيفيشن. اسالك سؤال اول مره بقول السؤال. سالت نفسك ليه ربنا فتح البايل ده في مكان واحد؟ اول مره كان نفس السؤال ده. طب ما كان ربنا قال لي يفتح البايل ده في الجدر والمكان ده في الجدر. صح؟ ليه؟ يا ابني انت خلاها عظيم يا ابني مش هزار ان البنكرياتيك انزايمز باقين اكتف الفيروس بتاعها اكتيفيشن فتتاكتف هنا تقابل الاكل هنا تقول له سبحان الله ده كل حاجه مقصود طبعا في ميعاد بين ثلاثه بيتقابلوا هنا الاكل جاي من السمك والبنكرياتيك انزايمز والفيروس يبتدي المين دايجيشن يتم في الحته دي يكمل فهمت عايز ازاي؟ فربنا لما بيخلق فيروس ماسك البنكرياتيك ده مش هزار فمين قال ده؟ ده كلام منطقي جدا. ايه اللي بيعمل اكتيفيشن بنكرياتيك انزايمز هو الفايل. الفايل هو الاساس. ممكن على فكره استجنيش. حصل استجنيشن بيتقفل بيحصل لها اوتو اكتيفيشن هنا او الانفكشن برضه بيعمل لها اوتو اكتيفيشن. تمام؟ في ثلاث حاجات اوتو اكتيفيشن البنكرياتيك، الفايروس او الانفكشن او الاستجنيشن. جماعه عايز سؤال في المقدمه؟ انت بقى يلا بقى عارفين لو واحد بينام الله ده يلا بقى نخش بنكرياتيتس. الساعه دلوقتي 4 ل 10 عايزين بقى ننجز 4 ل 7 دقايق. ايه بقى البنكرياتيتس؟ بص بقى بنكرياتيتس اس انفلاميشن اوف ذا بنكرياس. احنا مره بنحط اشرح للسنه بنكرياتيتس بحبه جدا عن بريست كانسر وعن الكانسر كله كده. المرض فين بقى عادي هتفهمه دلوقتي ان شاء الله. يا جماعه بنكرياتيتس از انفلاميشن اوف ذا بنكرياس which is characterized by release of digestive enzymes and autodigestion. يما بيطلع ريليس للدايجستيف انزايم ويحصل autodigestion يعني بطنه بتتهضم من جوه. لما تفتحي بطن عيان اكيوت بنكرياتيتس مش مره تيجي تتفرج عليه بروبر يبدو ليكي وانك وكان شيطان رجيم فتح بطن العيان رمى فيها لتر ميه مره وقفلها. اسمعي حاجه بقى، لتر ميه مره ورميتها جوه على الجزره وقفلت. قلت له عارف عليها الدنيا معجون يا باشا، حلال ميه النار كلت العيان زي سيم بيتش. انا فتحت قبل كده كام عيان ما اتفرجتش في حياتي؟ كام بقى؟ خمسه مش كتير. في الخمس مرات مبقاش يبقى رجل، البط معكونة قدامي، منظر مرعب، مية نار في البط. أنواع عايزين نعرف إيه عن البنكرياتيتس؟ ديفينيشن. It is inflammation of the pancreas which is characterized by release of digestive enzymes and autodigestion. Types. نوعين اكيوت وكرونيك. الاكيوت ثلاث انواع، كثاره للمراجل جنجلز بوث اوف ذيم من بير نفسي يعني يروح يجي لو عيان عادي. اكيوت وكرونيك، اكيوت كولوبوسيليك كثاره للمراجل جنجلز بوصف زم بير نفسه يعني يروح يجي. بس خلي بالك العيل يجيله اكيوت بنكرياتيتس يا بيموت يا يخف. لو مات وده كوما مورتاليتي ريت اوف اكيوت بنكرياتيتس ان ذا يونايتد ستيتس 50%. رقم مرعب، من كل اثنين بيموت واحد. Well established cases of severe pancreatitis in Egypt, mortality rate reaches 100%. مش بعزم. لما بيسمع واحد جاله acute pancreatitis تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. العيان ده يموت وده العيان. يا يخاف يرجع نوم. لكن الكرونيك بانجرات بتسيب ريزيدوال ديسفانكشن زي ما خد في البطن اكيوت رينال فيلير يا يموت يا يخف يرجع نورمال. لكن الكرونيك ما يرجعش نورمال، ده ريفرسبل لازم يخسر. لكن اكيوت رينال فيلير كان ايه؟ عندي حاجه لو خف يرجع ايه يمكن يموت طبيعي، لو مات مات خلاص. هي نفس الكلام ده من اكيوت انفلاميشن هي ريزورد يا نورمال. لكن الكرونيك بيسيب ريزيدوال ديفانكشن. ما في حاجه اسمها كروت ريال فيلير يرجعها، لا في حاجه اسمها كده. انا في حياتي شفت بتاع 50 60 بنكرياتيتس، فتحت النوم 4 5 بس. شفت واحده بس مره عايشه، كلهم ماتوا. كانت بنت في 6 طن. فكده كنت انا هنا ميت التخصص. وهذه البنت السفير لمراسي جنب الفجر بس. طبعا الوفيات طلعت 100% دي الوحيدة اللي عمرت وعاش. المدة قبل اسبوعين كانت الصبح تموت بالليل تحيا، الصبح تموت بالليل تحيا. حتى ساعتها قعدنا كوكب التاني على الموضوع هزار يعني. ولكن بنت اللي ما موتهاش الطب ما موتهاش بنكر بايس. كان تفسيرنا ليه عاشت دي واحدة ريزيستنت. ولك جدتها من حسب دي واحدة درست بايو وهيستولوجي وفسيولوجي وسيرفايفت. ولك اللي ما قدرش يموته ست سنين في كل الطب ما موتوش بنكر بايس. ساعتها كان ده تفسيرنا، ده كان مش تفسير طبي. ولا دي واحدة في ستة طب ريزيستنت باي. ده كان بتبقى الصبح شوط خلاص وليه؟ يقول لي الله بصوا دلوقتي بقى ضايق خلاص وربنا يستر يعني. تلاقي على المغرب مساخرة بقى. ايه يا بنتي انت ما موتيش؟ تقول لي فين كتاب الجراحة زي الجراحة ايه؟ تقول لي عشان امتحان الراوند. مش مهم الراوند دلوقتي. تقول لي بس ممكن مذاكرتك جاية يا بنتي عم هفرق تخش في شغل من خلاص خلصت. والله كان طلبها بيوصل 40 سنة وست دخلت. بص البنت دي كانت غريبة يعني وبعد كده خرجت وكملت. بص كنا خلاص فقد الامل ومش عند دوبامين ودوبيتريكس وتروبيك سبورت والهارت امل وقرست المرتين ورجعت. فانا خرجت على رجلها خرج عامل مليان ورجع راح فين عشان حد قربت. والله يا بنتي عملت. في ناس فصلات 30 من البنت دي عاشت ليه؟ ناس قالوا دي جيت ريزيستنت. وفي ناس كان الدكتور سامع سيد ساعتها رئيس اقسام الجراحه ما سمع عندنا بنت من ست طب راح زار ولا بنت ربنا يشفيك. فيقال بقى رئيس القسم اشتغل. ساعتها قلنا كده. انا جيت تعالى رئيس القسم. فالنهارده عبد الشيخ يعني انا الراجل اللي جه عاشر ايه؟ قال لك رئيس اقسام الجراحه قال لها ربنا يشفيها خلصت بالسينيورتي. هي عاشت ليه؟ في ناس قالوا كومباينيشن هي ريزيستر مع رئيس القسم ده عالم كان صعب تموت بعد حبتين. ناس حضرتك دي حاولوا اي راجل عاشت اي عيان تاني رجال وشنيبه ماتت. لكن البنت دي كانت مور ريزيستر. ده ذا جريب سايكل ما بتهزرش. جريب سايكل اصعب من بنكرياتيس حصل. بس يا رجاله بصوا بقى تعالوا بقى امتعكم بالبنكرياتيس. احنا قلنا في عندنا اكيوت كورنر. المين سبجكت توداي از ايه؟ علم البص اكيوت بنكرياتيس تبقى اكيوت ايه؟ تبقى اكيوت حفظ. مين شفت القراءه؟ شفت بقى اهم واحده هو الاهم بتاع في المرض ده هي تبقى مين شفت الرقص. يبقى هو ايه فتره عباره عن مرض واحد تبقى بقى كوبا كربات حفظ سم م م م م كده يعني كاس ام سم م م يلا بقى انا بتاكل يلا جرب السؤال انت بقى بيقول ديسكاس اكيوب بكتيريوفيتس عايز تكون فين؟ شو بقى نكتبه ازاي؟ عايزين نعرف ديفينيشن تايبس اتيولوجي أسترولوجي كومبينيكيشنز كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن تريتمنت سكورينج. حلو انا اجيب سكورينج ده عنوان استعراض. يلا بقى يا جماعه بس لو خلصنا ده هديكوا الاسم. مش عايز انا حتى خلص خلاص ما كانش ما كانش افضل. بس هو ايه؟ بص الاساس هو الاكيد. يلا بقى سكوت تايم كرونيك والحاجات اللي بتقرا ما تجيش بيت ولا ده. يلا بص أكيوت بانكرياتايتس it is your definition كل سكوت تايم العقل هناك it is acute inflammation of the pancreas which is characterized by release of digestive enzyme and auto digestion types catarrh and hemorrhagic ganglions. Etiology the most common etiology in Egypt is gold stones abroad alcoholism في 3000 كوز تانيين طز فيهم اعرف انت عرفت هاتوا السنابير جول ستونز وعارف كل المصريين هنا مش عايز حاجه فلسفات مش عايز جامد حريم لا جماعه ما مرشح والكريتيريا اس سؤال احسن بالله مرشح يجيلكوا بقوه جدا جماعه. بص ايه بقى الكيولوجي كولوستورز يا باشا؟ مال الكولوستورز ومال البنكرياتايتس؟ تعال على مالك يا توتو. بص الفايل ضغط يا سوسو، ده البنكرياتيك ضغط يا ضنايا، وده البنكرياس يا دولو. واحده ست ده الهارت كوميك من ايجيبتو، واحده ست جالها كولوستورز. بص بتروح نازله حشوه في الفايل ضغط، تنزل تتدحرج تتدحرج تتدحرج تسد الانجولار فاتر، وعلى يتم ايه الضرر في كده؟ يجي البايل ينزل كده ما يعرفش، يروح داخل جوه البنكرياتيك ضغط. فهمتوا كلمه المقدمه؟ بس انا بقول لك المقدمه اللي قلتها تقول تسلم وياسر على المقدمه يا بنت. طبعا لو انا كنت قلت المقدمه تقول لي ايه يعني بره خش البنكرياتيك ضغط وداخل في دوركم؟ مالك يا بص زعلان ليه؟ وبنكات الضغط بيبقوا ايه يعني الخش جوه الضغط؟ انت مالك؟ مش زعلان في ايه؟ لكن الوقت انت فهمت البص في مره دفعه من الدفعه هقول لهم ايه؟ اه والله بص بقول لهم هيجي البايب وداخل البنكات ده بعد قال ايه؟ اي احلى عجبني جدا التعبير ليه دي؟ قال لها اي ليه بقى؟ ان لو دخل اهو هيأكتيفيت الانزيم انترا بنكرياتي، تروح هارفة البنكرياس وطالع هارفة البر، ده الموت كور ميكانيزم ايجيو. فهمت ازاي؟ كول ستون بنكرياتيتس از ا كومن سكور، بتنزل حصله تسد. اذا كل الفاتر داخل البر بيفجر البنكرياس، انا بشوف البنكرياس ازاي؟ بقنبله بيفجرها بالبنكرياس تهضمه. فاهمين ازاي؟ دي بيسموها كومن شانل ثيوري، يعني نعمل غبار الضغط البنكرياتي ده بكي 1 شانل، البايب بينزل كده على طول بيسموها ذا كومن شانل ثيوري. طب دكتور ياسر، طب اللي بيشربوا خمره بيلاقي ميكانيزم غايه في الراي. طبعا الخمره بتعمل يوليمايندس عادي جدا. طب وايه يعني بيحصل دودرايتس؟ دودينا المصري سبيس. طب وايه بقى؟ بيعمل بريشر جوه الجلد ده يسد الانبولا اوفاتر، البايل يروح داخل اسرع على البنكرياتيك ده، بيسموا دي بريشر جريدينت ثيوري. يعني ايه؟ لما انا بيشرب خمره وتبص يا محمود هنا، محمود ده بتبص فين؟ في الجبال فين؟ خليك هنا. بص يخش هنا الراجل يا محمود هيبقى معايا. بص يخش الكحول يعامل بيدونايتس دودينا المصري سباز، يعمل بريشر ان ذا جيودنا، الباين ما يعرفش يخش جواه يخش البنكرياتيك ده بيسموها بريشر جرين سير. لما الباين يخش البنكرياتيك ده احلى كلمه تقول ايه؟ اي يعني ايه؟ هيأكتيفيت الانزيم يهدم البنكرياس. دي اهم نظريه على الاطلاق، بره بيشربوا خمره وفي مصر بيشربوا كولسترول، اهل جيل كولسترول. فمين قصدك؟ في بقى حصل كوز اسباب، دول الاهم. عارف لو فريت ما قلتش غير دول انا عارف عادي. عارف لو كنت كل ما قلتش كل ستون اصل بقى ما هتروحش. اصل انا عايش في مصر. يعني عارف لو انت مثلا ايه؟ لو فريت ايه؟ ذا موست امبورتنت از كول ستونز، انت كده جبت 99 كيلو بالحقيقه. يعني كل ستون لوحدها تساوي بقى كل قلت الباقي كل شوفها كده ب 40 سبب. ومش كاتب الكول ستون تونز دي، اصل اقول لك ولد عايش في في مصر دايما بتبقى ايه؟ خلاص؟ ايوه يا ابني ورجينا سؤال ده نص طبعا مش كده؟ تاكيد ضرب الاجابه في الكوليسترول اخدها. يعني بص في بقى اثر ثاني يقول لك ممكن يجي كفايرال انفكشن زي البامبس فيروس، ده بيسموه جلانديولوتروبيك فيروس. في ناس قالت ممكن تكون حاجه كونجينيتال جينيتيك هيريديتري، في هيريديتري بيز بانكرياتيتس يقال انها ران انفاميليز. في ناس قالت ممكن ده بقى اسباب الميسيلينيوس. ها؟ ناس قالت ممكن يكون ده الرجل، بعض الناس بياخدوا ساعات ادويه يا ابني الوصول هنا يا ابني. يا نهار اسود. ها؟ يقول لك زي مثلا زي الدايوريتكس والكورتيزون ساعات بتعمل هايبر سنسيتيفيتي اكشن ينتهي بانكرياتيتس. برضه في بعض الامراض الميتابوليك زي الهايبر بارا سيروديزم والهايبر دايبيدينيا يقال ان في الهايبر بارا تروح فين يا ابني انت؟ ها؟ يا اخي يلا يا اخي بشرب الكربات يلا روح ابني بسرعه روح روح على حسن البصاله. بص لما يكون في هايبر كالسيميا كالسيوم بيسد الضغط يعمل بانكرياتايتس، في الهايبر ليبيديميا بيترص بعض الليبيد هنا تسد الضغط يعمل بانكرياتايتس. هذه كلها اسباب ايه؟ ميسيلينيا. في بعض الامراض الكونجنتا هناخد المره الجايه في مرض بانكرياتيك ديفايزر، ساعات تبقى البنكرياس بدل ما هو هارت بنكرياس هنقول المره الجايه البنكرياس بيديفلوب من تو باكس فنترال باك ودورسال باك، ساعات بتولد زي ما هو كده اسمها بنكرياتيك ديفايزر، يعني الجهاز ديفايد النصين دي بتبقى باكت اند فيرو بتعمل بنكرياتيتس. خدنا برضو بعض الحاجات الياتروجينيك تعمل بنكرياتيتس، ممكن باجي اعمل اسبرينكتو مثلا اعوض ليه البنكرياس يعمل بنكرياتيتس. الـ ERCP لما بنيجي نعمل ERCP بنحقن دايت البايرو بنكرياتيك دايت حاجه اسمها الـ ERCP، ساعات تحصل انفكشن تعمل بنكرياتيتس. بعدين هبديكوا في الاوبراتيف في الكومبليكيشن اوف جاستريك وفاكرين دي البوليا جاستريك دي البوليا جاستريك دي اسمه الافرنت وده الافرنت رو. لو قفلنا الافرنت رو كده اللي هو افرنت رو ستراكشر يسد الضغط تعمل بنكرياتيتس يبقى من اول تاني ايه عذاب البنكرياتيتس؟ انت تخش على دور السم والكحول، دور بيبقى لك اكبر دور افتكر لك اثنين ثلاثه منهم. ايوه يعني عارف الواد الشاطر ده جه مين كوزز اذر ليس كومن كوزز، فاهمين الرول؟ ذا مين كوزز ار جول ستونز اند الكوليزم. بس هو الاكزام مش يقرا الباقيين، عارف انت في الوقت اللي هو بيقراش دول ده اذر كوزز اللي هو داخل على المصروف، فاهمين؟ تقول له مامبس فيروس هيريديتري سنسلم في بعض الدراكس هايبر بارا هايبر لايبيديميا اشي بانكرياتيك ديفايزر افريد لوك ابستراكشن اي ار سي بي بنعمل اسبرينكتوري كل ده ماشي. دكتور ياسر ليه بتعتبر البنكرياتيك لا مش كنت رحت اديت الكلام الصح ولا هي اهم حته ابتدت دي خلص كلام ليه بتعتبر البنكرياتيك مش انا بعتبر مرض فيه الكلام بنكرياتيتس هي فاميلي هاديتس يعني احداثها بتضرب بسرعه بتضرب دلوقتي. انا حاسس دلوقتي عندي فيه ضرب الكيس هي طق طق طق طق طق ما تبصش لما يموت فيه مش بنكرياتيتس كده. تعالى بقى بص لي عشان خاطر بعد تقول ايه كل بس من ورا لو ما سبتوش ورا هشرح لكم بطريقه مملة سبت الورا وبصيت هقول لكم بطريقه جميله جدا. ايه الباثولوجي انا قلت ايه ديفينيشن يكون معايا بقى اكوت انفلاميشن في الكلاس او كلاس او ريليس او دايجست او دايجست او دايجست الراي اكوت جنراتيكنس اتيولوجي جول ستونز الكوليزم اند اذرز يا كاف باثولوجي بص بقى عشان خاطري النبي هتسيب الورق دقيقتين وبعدين عجبك كذا مره بص بقى الحته دي انت لما تكتب كتب باراجراف قدر ما تفهمش من حاجه تعالوا بالطريقه بقى تدعوا لي تقول لي خلاص انا فهمت بنكرياتيتس بعد كده الباقي ده هتصحى منك بسهوله. ايه بقى المين باثولوجي الاساس؟ بص يا دمار دلوقتي واحده ست مصريه جابها جول ستونز بص بقى ركز معايا وراحت جايه جول ستون حيوانه راحت نازله سده الانبوبه والفرخه راح جاي الباي الحيوان داخل هنا عمل اكتيفيشن انزايمز انترا بنكرياتي كل ما يبص لي دقيقتين بص ومفيش اي حاجه غير بص هنا اللي عم الشيخ ورا بص هنا بيجي بقى يروح حاصل اكتيفيشن انزايمز انترا بنكرياتي تروح حاطمه البنكرياس وتبتدي تروح عامله بنكرياتي قديمة وتبقى الجلسه تبقى انفلير وتبقى ديرتس ويحصل له تطرر انفلاميشن لما البنكرياس بيورم يبتدي يروح عامل قديمة ضغط على الضغط افلاته لما تقفله تعمل استجنيشن الاستجنيشن يعمل مور اكتيفيشن مور انفلاميشن مور اكتيفيشن وهكذا وتيجي البنكرياس الانزايم تنزل البنكرياس وتطلع بره شرح كتير خالص اهو الانزايمز اللي بتطلع بره اربعه قال يا وهم ايه؟ لايبيز امايليز الاستيز تريبسن كل ركز معايا دقيقتين بالظبط الكلام واضح لا لبس فيه كل بص هنا بيطلع اول حاجه اللايبيز اللايبيز ده بيطلع قبل يبقى ريليز في الابدومن طب هو الابدومن فيها فات مليانه فات انشرومنتال فات وريتروبريتوريا فات كل يبتدي يهضم الدهون اللي في البطن كل بص انا بقول حتى يبتدي يهضم الدهون يطلع منها ايه؟ جلوسرول وفاتي اسيدز الجلوسرول بيبقى ابزوربد الفاتي اسيدز بتحب مع الكالسيوم ده داخل السوق كانت بتفتح بطن العيال ومليانه رغاوي صابون، اي ان الابليس ورجل الصابون اعتقد بس يتزوج ويخدم الفم الى جليسرول وفاتي اسيدز. فاتي اسيدز تحت على الكالسيوم تعمل صابونيفيكيشن، تفتح البطن تفيها السوق. يبقى ده رجل الصابون بالعربي. نيجي بقى على الكربوهيدرات، طب انت الكربوهيدرات البطن ما فيهاش اي كربوهيدرات تتهضم، فده ملوش اي قيمه باثولوجيه لكن له قيمه تشخيصيه، بيمتص البريتون ويعلى في الدم. فبتقيس السيرم اميليز لو اكثر من 1000 انترناشونال يونت يبقى دايجنوستيك للديزيز. عشان كده بنقول التشخيص هو من اختصاص الاميليز. يبقى ده رجل الصابون، ده رجل التشخيص. نيجي يطلع مين؟ الالاستير. الالاستير ده بيضرب الالاستيك فايبر. كل بص هنا يا ابني يا جماعه ايه كده؟ هو كل بص كل بص ايه طيب؟ هي البط فيها الكتريك فايبر طبعا فين؟ في البلاد فيسلز، فبيضرب الالكتريك فايبر بتاعت البلاد فيسلز فتروح يحصل ليبولي تطلع مكان طيب الشيمس طيبين هيموراجيك. عشان كده كنت احنا مش هنحطها في اكيوت هيموراجيك بانكريتايتس. ليه مشهوره بالهيبولي؟ يقول لك عشان سيفير انفلاميشن ونروح مرجع في وش الطالب. طبعا الطالب بيكبر ولسه بيطلع الستيرز يضرب الالاستيك فايبر بتاعت البلاد فيسلز فتلاقي البلد مليان نزير. الاجل الستير هو رجل النزير، خلي بالك الليبيل هو رجل الصابون، الاميليز رجل التشخيص، والستيرز رجل النزير. يطلع كينج اوف كينجز معلم الكبير قوي تريكسن شعاره شعللها شعللها ولعها ولعها ولا وقع ولا حريق تريبسون على الطريق. يا ناس يا عسل التريبسون وصل. التريبسون شفت عربيتي فين مكتوب عليها الحاجات دي؟ مرة قريت عليها قلت لي ولا ولع ولا حريق. أبقى ما تعطل كمان كاتب على عربيتي عجبتني واحد كاتب على توك توك قريب ايه؟ اللي جابته خدته دفعنا عليه. طب ارجوك حد يحسب لي يعني الانكم اللي جابته خدته ودفعنا عليه. كاتب على توك كده عجبني قوي اللي جابته خدته ودفعنا عليه. ما يكسبش يعني بموت في النصيب نور اللي جابته خدته ودفعنا عليه. بص بقى شعار التريبسن ايه؟ بص بقى شعار التريبسن شعلبه شعلبه ولعها ولعها بيعمل ايه؟ بيعمل اكتيفيشن للاذر انزايم اي يعني نقص خراب. هو بقى بيهضم ايه؟ البروتينز. وهي البطن مليانه بروتينز البطن عباره عن بروتين بيعامل ميكروزس في الابدومينال فيسرا تلاقي التيشوز متفحمه وسوداء. ده غير انه بيهضم البلاد فيسر يعمل لها ثرومبوزس. ثرومبوزس مع الكروزس يؤدي الى جنجرين. اي ان التريبسن رجل الغرغرينه. طب بقى اقول لك اربع شخصيات مستقله. بص بقى صابون تشخيص نزيل غرغرينه اقصد في بتوع كتير. بص علمك بص كل الناس طبعا حافظها كده على بعض كده كتير. بص صابون تشخيص نزيل غرغرينه صابون حاجه غلط صابون انا اسمع الصابون جه صابون ايوه صابون تشخيص نزيف خرجرينا الصابون مين هو؟ لايبيز التشخيص لايبيز الغرغرينا تريبسن النزيف لايبيز. انتوا خدتوا بكرتات في البطن صح؟ كان كيف بقى كده؟ مع احترامي طبعا زي احنا مش عشان عارف البطن غير بسرعه الجراحه بتحطوا لك بكرتات فاهمين؟ جماعه يبقى انت طلعت معايا الباثولوجي اربع كلمات صابون تشخيص نزيف غرغرينا كده كتير. بص قول لي بقى ابراهيم اديني عقلك لما افتح بطن عيان الاقي عباره عن تيشوز متفحمه سوداء مختلطه برغاوي الصابون وعايمه في بركه من الدماغ قاعد اعيش ازاي؟ تقول يا دكتور ياسر الصراحه راحه عيني لما امريكا كله بيعيش عيال من كل اثنين بنات تعمل في سيخ شربات لما تدخل عند صح ولا غلطان بيقول لك انت فتحت بطن عيان وتفاجئ بتلاقي ايه؟ زي شويه صابون تلاقي الدولة وفي كل حتة تشوف ميتة وسودة وغض رفض صنبوس. قلت له الصراحة يا باشا يعني لما العيل يموت اعذره، ده لو ما يعيش يبقى انت راجع في السكشن بالظبط. عشان كده لما الامريكان يقولوا ان عندنا مرتبط ايه في سبيل بنكرتات 50% يعتبر تقدم ولا لا؟ 50% ده كويس جدا. انا عندي في مصر ويز اونر مورتاليتي ريت 100%، مش انا اللي مقصر خالص، انا بيطلع ابنهم في علاج العيان ويموت في الاخر. ايه الامريكان عندهم كده؟ احنا في العيال جت مش عندي بقى، مين خير يقدر يعيش عيال كل كبير الفضل ده طبعا. ماشي حضرتك عيني الباثولوجي صابون نزيف غريب اللي جابته خدته ودفعنا عليه. لا حد في العالم يفكر بالاسلوب ده، مفيش غير مصر. هو الاب خايف من الحسد، انتوا فاهمين؟ يعني الناس بتقول ده بيكسب. يقول لك لا اللي جابته خدته، تكتبها على عيالك بقى. اللي جابته خدته ودفعنا عليه. عايز اكتبها عندي على الوقت تبقى جميل. دكتور ياسر استاذ الجراحه بين قوسين اللي جابته خدته ودفعنا عليه. الناس يجي يتفرجوا عليك ده يا جماعه. كنتوا سخنين كده بقى، تعالى خش عليك اقوم نصيحكم كومبليكيشنز. ايه كومبليكيشن؟ انا قعدت كومبليكيشن ما خلاص الراجل اتعالج يعني. ما انا كنت بعد ما تسمع بصوت ايه كومبليكيشن ديث يعني كومبليكيشن ايه هو يعني يقول لك ايه؟ العيال ما عندوش صحه يجيله كومبليكيشن. عشان كده جماعه لا لا لا كلام في كلام كتير ليه؟ ايه يا عم عم؟ انت هترد على التليفون يا قاعد كام سيمفونيه؟ خليك معايا. ايه الكوميونيكيشن اوف بنكرياتايتس؟ اول كومبوزر في اي مرض يقول لك ايه الكوميونيكيشن بيحصل كذا وكذا وكذا اند ايفن شوك. الشوك ده عايز ايه؟ يقول لك ايه شوك تو الهير يعني. فاهم القصه دي؟ يعني هنا الشوك تتظاهر يعني الشوك في اي مرض هي اهم من بريكيت. يقول لك ايه؟ شوك يا راجل زي التفاهه دي مفيش عيال جنبي. اول حاجه اللي عندك تجيله شوك. اهزاز الشوك هنا ايه؟ ايوه تي ايه يا اهزاز الشوك جميع انواع الشوك يا بص نيوروجين من سيفير بي هو الاكوت براس البنكرياس يبقى سيفير بي وضع جامد او معلش نص يعني قول لي وجع السنان اكتر ولا وجع البنكرياس؟ لما الواحد ياخد حاجه ساعه وتوجع سنان اكتر ولا وجع البنكرياس؟ طب قول لي وجع البنكرياس ولا وجع الفرات؟ الفرات هو وجع ربنا يرحمكم على السامعين. قول لي وجع السنان وجع الفرات فرات احبك وجع البنكرياس مين افضل؟ وجع الفرات طبعا هو ده فظيع كلمة حضرات قالوا جمله انا بتريق عليك عشان محدش رد اللي عاجبني. The severest pain recorded in human being is acute hemorrhagic bronchitis. This is the severest pain recorded بين لبن ادم حتى هذه اللحظه. acute hemorrhagic pancreatitis واحد البطن بتتهدم. عارفين ايه اوسخ اربعه بينز في اليوم بين والعيال كلها؟ نمره واحد acute hemorrhagic pancreatitis. مين تاني اصعب بين في القصه؟ acute congestive glaucoma before myocardial infarction. acute congestive glaucoma is the second severest pain in human search. extensive myocardial infarction. enforce extensive bone secondaries. تعمل حاجه اسمها صوبين بين. يعني بيحس واحد بينشر جسمه بمنشار. بعد كده حط اللي انت عايزه. فاهمين قصدي؟ وجع الفرات طبعا قبل كل دول. انا بتكلم بعد وجع الفرات. مش كده يا غلطان؟ يبقى اهم وجع لعلمك انا اقول لك ايه؟ يا جماعه لا لا لا بصوا لي لا عايز اتاخد بالجسم وتوصيل. اي انا بقول لك ايه؟ زي ما بي سيفير انف تو ذا ديجري اوف شوك. لا لا هنا لو البيت عمل شوك مش بكربات، يعني الشوك الضروري زمان وانا صغير اسمع دول حتى جميل تحسن كلين من الاساتذه اللي انا بحبهم قوي، لكن ده كان فين ده فين جراحه طبعا استاذنا وبعد معايا تحسن خليل مره دخل عليا في الاستقبال وانا نايم قال لي ايه يا واد يا اسطى العيال ده؟ انت مش عايز شايف ان البكربات الصبح؟ قال لي قول لي يا واد يا اسطى هتشغل البكربات ازاي؟ قلت له ساعتها خلصت ماجستير نام كبير انا اتعود على الماجستير الحمد لله انا عارف كده اول ماجستير تعوش تلغي انا عايز كلمه واحده من حته كده بس الخير والعوش ما انت عارف انت اول ماجستير وحافظ بنكرياتايتس تقول لي 70 سنت و80 سنت و60 لوكر و6 جنرال و8 في الايده و4 في الامبراطور و6 مش عايز انا راجع كل سنت واحد انت حافظ صح بتقول لي صاروخ 5 سنت و انت وتقول لي خلصت كده جنرال ما تكسبنيش 80 سنت لوكر ما تكسبش 300 سنت خش عليا انا مش عايز الكلام ده هي ايه؟ قلت له يا باشا قول انت يا باشا قال لي سيفير ابر ادونا البين مع شوك وسينوزس علمها لطلبتك لما تكبر اه والله راجل ده فاهم جراحه فظيع شوف ليه ده فاهم جراحه مرعب يقول لي ما بحبش الرغي ما بحبش الرغي فاهم واللي بعدين لما تكبر علم لطلبتك لما يجي لك واحد عنده سيفير ابر ادونا البين وشوك وسينوزس ده ما تردش سبب الرغي والاوراق ومكتوب 6 صفحة و8 صفحة مش ده موضوعنا انا عايز في الكلينيكال كل مره تحطه بشرط قلت له ايه يا باشا؟ حافظها منه لغايه دلوقتي قال ايه؟ سيفير قمر ابدون البين مع حالي شغال يعني ايه؟ حالي سيانوز على كل حاجه مع شوك وسيانوز يعني واحد شوك سيانوز سيفير قمر ابدون البين ده من كده بقى سيانوز سيدي بقى الاوراق كاتبه ايه بقى؟ الرغي والكلام اللي جاي عليه الناس تمام؟ يبقى العين ايه؟ شوك رقم اثنين هايبوفوليميك يقول لك نزيل بص سيبتك لو حصل انفكشن جماعه التيشو دامج تعرفين التيشو دامج الدجيشن بتاع التيشو ده بيطلع يا جماعه مواد فاسو دايليتور زي الكالكريم ونيتريك اوكسايد سنسيتيف الحاجات اللي بتطلع من التيشو دامج وبيطلع حاجه اسمها مايكروبيال ديبريسر فاكتور بيقول لك المايكروبيال ديبريسر فاكتور والكالكريم والمايكرو اوبسايد سنسيتيف اللي بتطلع من اي تيشو دامج بتعمل سيفير هاي بوتنشال وتعمل شوك يبقى اذا العيان عنده الشوك برايمري انفلوينس كل بصيت على جوز رجلك يعني بيحصل ايه؟ ها قول معايا نيوروجينيك شوك او ايه؟ هايبوفوليميك شوك او سيبتيك شوك او الفاف دايريتور ميديتور زي الكالكريم رقم اثنين بيحصل لهم سيفير هيماتيتس يا نهار اسود بنكرياتيت وفتح هيماتيتس هيموت منك خلاص هيماتيتس بيجي له هيماتيتس ليه حاجتين ستريت بيعمل سيفير جسترايتس من ستريت على المرض رقم اثنين دايجيشن الستروك يا نهار اسود الستروك بتتاكل بلاد بس بتاعتها بتتاكل تاني لكن الستروك دايجيشن الستروك اتفرمت بالفيسنس بتاعتها يا خبر اسود اظن ايه رقم احترمت بنكرياتيتس عشان كده انا بقول لك ايه؟ انا معايش 50% ده انت جدع في الاوفر عيش يا عم. كاتب ايه؟ ده لسه ما بصوش انت لا تكمل الكومبليكيشن ولا ايه؟ جميع انواع الشوك. ده حسين خليل كان بيقول ايه؟ لو العيال مش شوك بس بنكرياتيتس. يعني عدم وجود لازم اشوك، عدم وجود الشوك يعني بنكرياتيتس. يعني الشوك از ارون. ولا ايه؟ هتقول لك ايه؟ شوك سيانوزيس مش بي بي مش بي بي في شوك. فاهم عاوز ده؟ مفيش بي بي بي والعيال سيانوز. تمام طب العين دول بيجي لهم سيروزس ليه؟ يعني كده كومبليكيشن اثنين بيجي لهم بسبب ايه؟ اولا الدايفراجماتيك موفمنت بتبقى امبير جيتو اديما في البنكرياس والسيفير بين مش قادر ياخد نفسه غير بيحصل ابر ريسبيراتوري ديستريسرو سندروم جيتو مالتيبل سومباين ذا لاند يا بيوس سيروزس بين دايفراجماتيك موفمنت ايه ار دي اس عامل ازاي؟ نكمل بس لسه هكملها بيحصل لك بيكون سودو بنكرياتيك سيستم ابسس لسه قايلها فاكرينها؟ جماعه ايوه دي كده مين ده؟ اللي بس هنا في الاستوما ده الكاب ده لافراجيول بريتون ده مين ده؟ الليفر وده لسه كومنتا استومك جريتا كومنتا ترانزفيرس كولون بنكرياتيك اسمها لسه سات لسه قايلها اسمها جريتا سات في اليوم كوليكشن هنا اسمه سودو بنكرياتيك سيست وهنا اسمه اسايتس لسه اي كلام بقى الباب بوك بيطلع ميه هنا تعمل سودو بنكرياتيك سيست ابسس افتر 2-3 ويكس من الاتاك وبيطلع ميه هنا برضه تعمل اسايتس لان عنده فلوس بص في كل حته ميه في الريزر سيت تلاقي تعمل سودو بنكرياتيك سيست ابسس على الاسبوع الثاني والثالث وتعمل بنكرياتيك اسايتس بيحصل لهم ليفت سيكتوريال بورتال هايبرتنشن بص بقى ايه ليفت سيكتوريال حط الهايبرتنشن، خدنا الكلام ده، الاسبرين الجير بيتاخد مع السبرين الزنتريك يعملوا بورتر، البنكرياس نايم على الاسبرين الجير، لما بيحصل بنكرياتايتس بيحصل اسبرين الجير ثرومبوزس، يحصل بورتر هايبرتنشن في الحته الشمال دي بيسموها ليفت سيكتوريال بورتر هايبرتنشن، كل ده بيموت؟ لا، طب اخر يعني اللي بيموت ده اخر حاجه يعني يجي له مالتي سيستم اورجان فيلير اندس، ثلاث عيال جابوا برين فيلير وكوما اي ار دي اس، رينر فيلير، ادريال فيلير، السيلر فيلير، باراليتيك ايرياس، دي اي سي اندس. اظن احترمتوا البنكرياتايتس من نظراتكم، لو سمعت عيال جابوا بنكرياتايتس هتعرف يعني ايه يقول لا اله الا الله. ايوه لما تسمع، عشان كده في اول حصه تحطوا بيقول البنت بتاع الطب عاشر، لا بصراحه ده مش حاجه ضحك، دي بنت ريزيستنت فعلا، عشان خاطر انها بتعدي كل الاحداث ديت تبقى في فرق ان الحاله اشتعش من غير استنس كل بتاع ده كل الكلام ده. بنت كانت سي نور وشوك وار دي اس وادوريا وغسلناها ودخلت في بي اي سي في الاخر كبرت. طبعا يعني عجيبه من العجائب. صح انا تقريبا حكيت الطب كله، صح يا عطار؟ تقريبا حكيت الطب كله في العيان. تقول لي العيان ده ايش ازاي يا باشا ده؟ ده لما يموت ما حدش يلومك عليه، طب اعمل لك ايه؟ بقول لك ايه بص؟ بقول لك شوك، هيماتيزيس، سينوزيس، ريسبيراتوري فيليا، مش عارف ليفت سيكتوري بورتر هايبرتنشن، اسايتس، سودوبرجاتيك سيستم اكسس، مالتي سيستم اورجان فيليا سيندروم. هديكم بقى هديه مني ليكم موجوده في الورقه طبعا، ايه هديه مني ليكم بقى في الريتن تتكتب ده الاساتذه تعالى وسهلك الورقه. بص ايه الباثوجينيسيس اوف مالتي سيستم اورجان فيلير سيندروم. يا جماعه بصوا بقى الحته الجميله دي، بصوا يا جماعه طبعا كانوا زمان بيفتكروا العيان بيجي له برين فيلير، لان فيلير، مين الادرينال، كل ده فيلير، دي ار سي، ده بصوا ده كله بصوا بعد كده. طب ايه السبب بتاع الكلام ده؟ كنا زمان بنعتقد بنقول ان غالبا بيحصل انكريز بلاد برفيوجن عن طريق الشوك للفايتال اورجن فتبتدي تفيل، مش كده يا عطار؟ مفيش دم راح للمخ، مفيش دم راح للرئه، مفيش دم راح للكدني، مفيش دم راح للادرينال، بيحصل لهم فيلير والعيال يموت. لا، اقترح ان الموضوع اكبر من كده بكتير. بص بقى يا جماعه اسمعوا الحته الجميله ديت وهقول لكم دي احلى حته في المعده وبعدها القصه خلصت. اللي انا هقوله ده الموست ريسنت باثوجينيسيس اوف مالتي سيستم اورجان فيلير. هقول لكم هو سيت ليكو الكلام ده يتكتب في اي عيان عنده فيجن ايلنس، عيان بتاع بيرن بيموت مالتي سيستم اورجان فيلير، بتاع سيمسيميا مالتي سيستم اورجان فيلير، بنكرفايتس مالتي سيستم اورجان فيلير، السبستراكشر مالتي سيستم اورجان فيلير، ده الباثوجينيسيس بتاعتي. يا جماعه في بكتيريا في ارضي خليه اسمها الماكروفاج. طيب الماكروفاج عليها ريسبتور اسمه السي دي 4 والسي دي 14 ريسبتور. لما بيجي يحصل بنكرياتايتس بص بس عشان خاطر ابوس، اقسم بالله اهم من اهم حته مالي الحوله جدا، الدين بيساوي نور العين خلاص؟ في الريت دي لو كتبت في ورقتك غرام الافعال. يقول لك ان لما بيحصل بنكرياتايتس بيطلع حالا انزايم تعمل دايجيشن للتشو، الدايجستيف تيشوز بيطلع منها السيتوكاينز تبتدي تعمل ستيميليشن للسي دي 4 والسي دي 14 ريسبتور. الريسبتور ده على الماكروفاج عباره عن تندر اريا، وانس الماكروفاج تبقى ريديتد بتطلع ميديتورز، الميديتورز دي بتؤدي لوات وي كول سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم، وده اللي بيؤدي الى مالتي سيستم اورجان فيلير. الكلام ده كلام ابديتد كله في الدكتوراه بنجحه. اسمع الكلام، بيقول لك ايه لما التيشو دامج بيطلع ميديتورز، خدوا بص هنا بتستيميليت السي دي 4 والسي دي 14 ريسبتور اللي موجود على الماكروفاج، تبتدي الماكروفاج تطلع ميديتورز زي ايه؟ بتطلع ماده اسمها النايتريك اوكسايد سنسيتيز، دي بتعدي على الدم وتعمل سيفير بابلر بريشر وهايبرتنشن، بتطلع ماده اسمها بليتلت اكتيفيتنج فاكتور، البليتلت اكتيفيتنج فاكتور دي بتاكتيفيت البليتلت وتعمل وات وي كول دي اي سي، بتطلع حاجات بتستيميليت الكلوك الميكانيزم، هاجي نمبر ستيميليت فاكتور فاكتور 10 8 مش عارف ايه، الحاجات دي بتعمل دي اي سي، ده بيقول لك بتطلع مايوكارديا ديبريشن فاكتور، بتطلع انترلوكين 1 لغايه 8، بتطلع انترفيرون، بتطلع حاجات كتير جدا، بتطلع الحاجات دي كلها بتعمل حاجتين، بتعمل وايد سبريتشوال بولس اوفر ذا بادي والدي اي سي مع هاي بوتنشال، فيحصل وقت بيكون مالتي سيستم اورجن فيلير. ده العلماء الامريكان بقى بيقولوا لسه على حته جميله، بيقول لك ايه التنسر مثلا عيان عنده 60 او 60 شهر، ايه بقى؟ بيقول لك ان الانتيجين بتاعت البكتيريا بتستمريت الريسبتور بتحصل السايكل دي. طب عيان البلور بتحصل ليه؟ البلورد اريا بيطلع منها ميديتورز تاكتيفيت الريسبتور تكمل السايكل دي. فبيقولوا ايه بقى؟ بص بص بص، يقول لك لما الماكروفايت بتبقى ستيميليتد بتطلع نيتريك اوكسايد سنسيتيز بليتد اكتيفيتد فاكتور، بتطلع كومبلمنت، بتطلع انترلوكين، بتطلع انترفيرون، مايكروبيال ديبريسن فاكتور، بتطلع كالكلين. ده برضه يقول لك جميع الميديتورز دي بتؤدي الى سيفير هايبوتنشن وايد سبريد ثرومبوزس اول اوفر ذا بادي. وايد سبريد ثرومبوزس اول اوفر ذا بادي مع سيفير هايبوتنشن ويحصل مالتي سيستم اورجن فيلير سندروم. بيقولوا بقى الامريكان باخر كلام اتقال في علاج البنكرياتايتس، قال لك احنا بنعالج البنكرياتايتس السيمتوماتيك، لو عايز العيان ده يخف لازم نخترع انتي دوتس للميديتورز دي، لو قدرنا نوصل لهم العيان ده ممكن يخف. بص الامريكان كتبوا ايه الكلام لسه ما نزلش مصر، كتبوا لكم في الورق، قال لك ان حديثا قدروا يصنعوا انتي بليتلت اكتيفيتد فاكتور، ده اسمه الاكسيدافالت، هناخده بعد شويه في العلاج. الاكسيدافالت عباره عن دواء بيضرب البليتلت اكتيفيتد فاكتور فما يحصلش دي اي سي. وكاتبين بقى في المرض اللي انا قريت منه بيقول ان احنا قدرنا نصنع الاكسيدافالت كانتي بليتلت اكتيفيتد فاكتور وده منع حدوث الدي اي سي وشكور اكون كوز اوف ديث في الناس ديت. ولما قدرنا نوقف حدوث الدي اي سي حصل دراماتيك ديكريز في الانسيدنس اوف ديث. وكاتبين بقى كل ده، بص حضره الامريكان قلنا لك اذر انتي دوتس ار كارنتلي سنسيتايزد. شوف اللغه العنتريه، يعني جالي تصنيع الاذر ميديتورز. طبعا احنا في مصر بنسال الموفمنت مع الديبيوتيشن والبريتر كير فاشر والانترنال رينج موجوده فين؟ الجاب بيننا وبينهم كبيره جدا. كليات الطب في مصر مهتمه ازاي صحه الطالب، يجيب له امتحان من سكيو ساعه، امتحان الميزه امتى، السلايد عليه غلسه، هنضرب الدروس الخصوصيه، السكري بيراجع في الكليه، بده بيراجع في الاصدقاء، الحياه ركبت بعد كده. فالان بيصنعوا انتي دوز للمالتي سيستم فاكتور واحنا بنتحدى الطلبه ونتحدى شهر 8 عايزين نصحح الطلبه ونخلص الامتحان وما نحتاجش الخمسه الراحه نحرمه ونزل له. جاب كبيره جدا، جاب كبيره جدا. البروفيسور هناك مهتم بالغياب، مش مهتم بمحمود حضر ولا لا، مهتم هو يعمل ميديتوس وبنكريتايتس. ده الفرق بينه وبينه. انما احنا حامل الدروس مش يجي صعب، العيال تسقط، اللي محتاجش يناول نزل. بس هو ده الطب في مصر، حضور الراجل عليه 10 درجات. اكتر لما تقرا المراجع الناس دي فين؟ تزعل على اللي انت عايز فيه. مش فاهم حضرتك يا جماعه، بس فين البنكرياتايتس بجد؟ في بتوع ظبط الشيس نسيت الغريب ما يتم كومبليكيشن. احلى حته اديتها لكم بقى بتاع الريس الباثوجينيسيس اوف مالتي سيستم اورجان فيلير. تعرف انت في الدكتوراه دي سامع الكلام ده وعارف ان كسيبه فان والحاجات دي وقت عطيت ها فيري جود. يلا بقى ايه الكلينيكال بيكشر اوف اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس؟ جماعه الكلينيكال بيكشر هتكون ايه؟ سيمبتومز وساينز جنرال ونوتا، مش كده؟ دي اول حاجه السيمبتومز بين مرضك العامل عنده ابدومينال بين. جماعه بصوا بيبتدي عامل بنكرياتايتس يجيله ابدومينال ديجاستريك بين كده على الخفيف وابتدي الاول يقعد يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد يزيد تو ذا ديجري اوف شوك، يفضل يزيد ما يقلش. والعيان بيقول لي يا دكتور ياسر سيخ حديد، يقول ده رايق، مزقوق في بطني فارغ من بحر. ألم رهيب ما بيروحش ليل ولا نهار، بيقل السن لما بيوطي قدام. فمين قصد ازاي؟ معلش حضرات، خلي بالك مهمة دي. أول حاجة مرة عملتها وأنا كنت أنا مدرس، كان جالي ولد نايم بلغني قال لي يا بيه عندي عيان عنده مصاب ستراكشر تعالى بص لي عليه. فطلعت معاه خمسة جراحة، عيان ده جاي بالفوميتنج وأبدومنال بين وعصور كونستيبيشن. خلي بالك البنكرياتات عدى أبدومنال بين وفوميتنج كونستيبيشن. فهو تخصص مصاب ستراكشر. دخلت انا الاسم في خمسه جراحه ما اتغيرش، قلت له انا قاعد على السرير بص كده. فانا والله العظيم وصلت للعيان، قلت له العيان ده؟ قال لي اه يا باشا العيان اللي هناك ده عنده مصاب سراكشر. قلت له بقول له العيان ده عنده بنكرياتايتس، اعمل له سيروم اماليز وبلغني. خدت العربيه ومشيت. ايه اللي كان السيروم اماليز 4000 دايجنوستيك، ما تقدرش خاصته بايه؟ النايم مش واخد باله. لا ولا بس الصراحه انت عرفته ازاي يا باشا؟ ده انت ما تلفش على العيان طول ما تكبر حضرتك. لو ليه متفرج؟ انا قاعد عند مفيش حد في السيت ده، مش حد عنده بدون البين يقعد كده غير البنكرياس. بعدين يقول لي ايه؟ It is characterized by being epigastric bilirubin to the back partially relieved by unit fluid، عشان بيبعد البنكرياس عن بريد التبر النفس. ماشي حضرات؟ تمام. بعد كده بيبقى عندهم سيفير فلاش فوميتنج، تكشف على العيان جنرال ولوكال جنرال فاهم. لا لا خلصنا خلاص الموضوع جنرال فاهم. العيان رقم اثنين ايه؟ شق. مش كده غلطان؟ العيان بيبقى سيروم يا دكتور ده براجماتيك ممكن بيبقى عند ايه ار دي اس، مش كده غلطان؟ كان عيان جورنست. ليه العيان جورنست؟ يا ابني سيبه بره رد عليك بس ايه العيان الهبله دي؟ العيان عنده جورنست ايه؟ اه كوليسترول. تروح بص بقى وقت لما تكبروا برضه لسه عيال تجوا عربية الرش. أسباب الجوبس في الطب إيه؟ هيموليتك، ديزاين سيلر وستراكتر، التلاتة موجودين، أنت عايز تقول لك؟ أولاً هيموليتك من التوكسين اللي بتعمل هيموليتك أر ديزيز، بدل ما تبقى وستراكتر، الكوليسترول اللي عملت الإيتيولوجي غير البنكرياتك اللي بيها بتضغط على الباي الضغط، هيبقى سيلر بيحصل ليفر نكروزيس كبارت من مالتي سيستم أورجان في الجاستروديرو. تقول يا أخي العلم لانه نور صحيح. يعني الراجل اللي عنده جندس باتجاه الميكانيزم اللي ربنا خلقه، عايز يموليك تلاقي، عايز كونستراكت شغال يبقى جندس ما يضرش. بس كده مش عنده مالتي سيستم ولا فيا ولا فيا كان حد ذاته مش هيبقى جندس. الكوليسترول اللي عمل دمار مش تعمل جندس، البنكرياتيك القديمه اللي طلعت عماله ده مش تعمل جندس، التوكسين اللي كلها مش تعمل جندس الار بي سيز. ايوه عشان كده تلاقي طالب موليه تقول اسامي الجندس ايه؟ ممكن افكر؟ تفكر في ايه؟ اخ طبعا فاهمين قصدي؟ تفكر في ايه؟ اخ بس حضرتك العيال شوف عنده جندس عنده سيروسس عنده شوك تكشف على بطنه كتبها للفريجيتي ريمارك كان كارن ساين بوك خدناها ايه كارن ساين؟ يا رب العيال دي هي بلوز ديستغريشن اراوند الامبلايتس. على فكره لما ناس تقول يتكلموا هديل ومش اتكلمت ده اخر السنه معناها ان بجد ان املاي طالب مش اتكلمت دي ما بيحترمش كلامي بعمل له نجلكشن. انا بكلمك عشان انت اخويا، لو انا اعتبرت بره من الاخ ده ما بيحترمش كلامي تاني اسيبك لغايه اخر السنه. انتوا مش اتكلمتوا تاني دو وات خلاص هتبقى بص حلو حاجه خلاص يا جماعه. ايه بقى حكايه الكارن ساين؟ كارن ساين از بلوز ديسكفريشن اراوند الامبيريكس. دي بتحصل في اي هيمولين، يعني دي مش دايجنوستيك هيمولوجي بنكرياتايتس، اي هيمولوجي يعمل عرب في الاسبرين بنكرياتايتس كتير البريد اي هيموبروتونيوم. اللي دايجنوستيك بقى حاجه اسمها جريت ترنر ساين. ايه جريت ترنر ساين؟ دي بتبقى بلوز ديسكفريشن في الفلانج هنا. خدتوا بالكم؟ ايه يا عم ده؟ عارفين جريت ترنر هي روح امه بجد عارفينها؟ ايه الحلاوه دي؟ لا احسن بتقولوها معايا كده عادي عادي يعني. ها طب دي دايجنوستيك البنكرياتايتس بس يا مرحبا حبيبي دايجنوستيك 100% كارن ساين ده اس كيو نون سبيسيفيك. دي دايجنوستيك بتحصل في البنكرياتايتس بس ليه؟ عشان الدم يطلع هنا سبكوتينيوس محتاج يهضم العضلات. الدم لما يكون مختلط بتريبسين بياكل المسلز ويطلع سبكوتينيوس. فبقت المعلومه في بطن عندك ناس سبيسيفيك مش ممكن يكون سبب على كده. إذا انت انت فهمت جماعه قلت ابو كارل يبقى اكيد الكارل بس ناس دي سبيسيفيك ريه بس سبيسيفيك. شو اللي اتفق غلط؟ كارل ساين نان سبيسيفيك جريت تبقى سبيسيفيك از فيري سبيسيفيك. لو انت تعرف اسم حاجه ما لهاش او انت ما جابش سبيسيفيك مش سبيسيفيك لكن ما قالكش ما اتحدى انا عارف ماشي عضلات دي نان سبيسيفيك دي سبيسيفيك مفيش عايز كلام. انا ساعات بتلاقي عارف اسايتس عارف تسمع تلاقي برامج انجلش عارف تلاقي عندهم تدريب على حد عندها برامج تمبلتس وريجيدتي في الليفت لاين. ايه علاقتها بانكرياتيتس؟ عشان يبتدوا البنكرياس يبقوا الليفت كدني قالوا خلاص عشان دير البنكرياس بيجي عند الليفت كدني اهو فبيعمل تمبلتس وريجيدتي في اللاين وبيجي دكتور جوليه عرب الجزائريين بيشخصها ايه؟ بايرن فرايد يعني عند كل الحاجات دي بايرن فرايد بص يا جوليه لو بيرن فرايد تمبلتس وريجيدتي في اللاين معروفه الالتهابات في حوض الكلى ده حوض بيتكم اللي عامل معاك يا معلم. يلا بقى نعيد الكلينيكال بيكشر بين هوميك جنرال شوك سينوسس فاتي جونس لو تندرز ريجيليتي كارل ساين جريت تندر ساين شيفتنج دانس ممكن تلاقي عندهم باراليتيك ايليس تسمع سايلن ابدومن تدرس وجيبي في الليفت وين ديو تو تريفيشن عند الليفت كده. اي سؤال؟ اي سؤال؟ نو كويشنز. هاو تو انفستيجيت على فكره بعد الرزق لو ما خلصتش هكملها للمسائل عشان بس اللي قفلناه ما ينفعش اسيبه مفتوح كده المره دي لازم اقفله. هاو تو انفستيجيت هكملها واكمل كيما كان مسائل بس لو بقى التريتمنت حلول عشان الناس بيحبوا يمشوا بعد الشهر دي يعني كملوا التريتمنت وبيمشوا بس المسالك سهله. اصعب امتحان بيبقى في الانستيتيوت بتاع النساء. خدوا كلامي ان انا عبيط كده. عبيط كده بقول اي كلام. اصعب امتحان حضرتك ما حدش فيهم جاي يتقسم. جنرال امتحان. بعدين بلاستيك يورو كارديو نيورو اوكسوليتيك. مش ميكس. بيتقسم عض مسالك كارديو نيورو بلاستيك جنرال. اصعب واحد في كل دول بيبقى المسالك. النيورو ما بتحبش اصلا. ما بتقدرش تقول خالص. ما بتبقاش عارف خالص. ده النيورو ايه هي بتبقى عيان عنده نمص في كعب رجليه ومناخيره بتوجعه وانت والدتي ما بيسمعش بيها وصداعته في حته ليه؟ اللي مضروب سي 4 ولا سي 5 ولا الكورتيكو مدمري ولا سمعته سمعتك ولا الكودة القايمة مفيش من الزعبان طب ما مش ثاني اليوم ده جاب فلوس الزعبان لا يعني جاب فلوس الزعبان ولا الزعبان تعرف ايه؟ ولا الزعبان دي اللي حاضرها ها؟ جماعة هاو تو انفستيجيت من ايه بقى؟ هاو تو انفستيجيت بص بقى أول حاجة بنعمل من الآخر كده سيرة عمرية أكثر من 1000 يونت كان زمان بيحسوا واحدة اسمها سموك يونت هي هي دلوقتي بيسموها انترناشونال يونت دايجنوستيك طلع فضلكوا عليكم قالكوا ايه؟ يا جماعة السيرة عمرية مش يبقى دايجنوستيك كده بس خليكم الاميليز بيطلع من السليفري. ايه المعلومات اللي بخاطر السي دي؟ السليفري لو في سيارة ارتمانتس بتعدي الاميليز 200 300 400 الافات هي البنكرياس بس. رقم اثنين النهارده عشان اغيظك بنقدر نعرف السليفري ايزومر من البنكرياتيك ايزومر واحنا في الاطفال كنا قلنا ايه؟ اهم تشخيص باللايبيز ان اللايبيز بيطلع البنكرياس بس بيني وبينك اللايبيز بيتقال لك هو اللايبيز لو عامل دايجنوستيك بس المشكله انه غالي جدا مش كل ما بتعرف تعمله ده تعرف لكن الاميليز جميل يعني هو الدايليز بيشتموا فيه الدايليز اكتر من 1000 يونت دايجوز. فانت الدايليز كمان احنا بنقول ترى سيرم دايليز ده غير ثابت للغايز تمام. بس المشكله ايه؟ غالي جدا الاماكن من 20 جنيه دايليز ب 800 جنيه. سرخانتين شوف بقى انت عامل بقى كام دايليز؟ كام مختبر والفا والبور الحاجات الكبيره دي. لكن اي محمل في الشارع ده بيعمل الامايليز ده الارض. فانا عايز حاجه رخيصه وسريعه والدايليز بياخد يوم الامايليز بيطلع على ربع ساعه. ده عشان كده مش عايزين نعرف في مصر وقت قيمه الامايليز. امايليز قدامنا البيت مع امايليز فوق ال 1000. خلص الكلام خلص الكلام. عايز حاجه بقى لا تخطئ. اوه سي تي اقسم برب العالمين دول كفايه. هم دول كفايه سي تي. يا لهوي يا نهار على سي تي. بنكريات قديمه كده انستيكابل. سي تي سكان ديجنوست بلان 100%. لكن بنكريات قديمه ولوفين كروتيك اريا مفيش كلام. لا ولا الدكتور ياسر مش عايزين نلاقي كل الحاجتين ولا بعمليز بسي تي. شوف قد ايه اشتغل ايه حاول بقى ده اشتغل اغلط انفستيجيشن تو دايجنوست وعمليز بسي تي. خلص خلص ما تلغيش عمليز بسي تي. نعمل شويه بقى بص ونعمل بص تعمل مشمر ونعمل سيروم لايبيز. فبيكون في ناس بتعمل بارا سنتيسيس نشطط الفلويد اللي في البار تلاقي فلويد ريتش امايليز ماشي. جماعه بص ده عشان خاطر الصوت لو سمحت كله بثقه نعمل اليورينري امايليز. خلي بالك الامايليز بيقلب على دي فلوس للتاني ساعه ساعتين هنسويها بيفضل عليها قد ايه؟ 24 ساعه بس 24 ساعه كده بقى. طب انا عندي كده اكتر من 24 ساعه واخد خبره شخصيه. طب يعني بعد ساعه واتنين كل ساعه انت بتاكل معاه 24 ساعه لان احسن ميتابوليزم برضه بيبتدي ياكل ويبتدي يوم. طيب انا نورمال يعني لو انا عنده اكيوت ابدومنا بين اول ثلاث ايام والامايليز نورمال ده جاب لي بنكرياتيس الاول انت فهمتني؟ ساعتها عامل ايه؟ سي تي طالعين عن ابو الايليز فاهمين؟ سي تي ده الملك الذي لا يخطئ. سي تي سيت سكان ابتون وريت البنكرياس كده شفاف عينيك. بعدين ابو انزايمز فاهمين قصدي ازاي؟ تمام صح بيقول نعمل سونار. انا بس بعد ما قلت سي تي تقول سونار عشان اقول لك ده كلام عكس بقى. سونار ليس سبيسيفيك لكن مش عارف ايه بنعمل في الدم. بص جماعه البوليمورفز البوليمورفز ده كلهم زيتوز. نعمل فايبرينجن فايبرينجن بيعلى بعدين زي الاف دي بيز عارفينها بتاعت ال فايبر ديجريديشن برودكت بتاعت الدي اي سي بتعمل في الدم ماده اسمها الميتوموجلوبين فاهمين قصدي ازاي؟ الميتوموجلوبين دي ماده بتطلع في الهيموراجيك نيكروزس فاهمين قصدي ازاي؟ السيرم كانسر بيلطم ليه؟ عشان بنعمل بيه صابون. تلاقي السيري اكتر بروتين بيعلى عشان الدستراكشن مش عارف ايه. اخر معلومه في بال حديث ثانيه اقول خدوا بس صفحه هي بس معلومه صغيره ساعات بتجيبها بسكيو. لو عملنا بليد اكس راي اكتر هتقول لي دكتور ياسر اسمع بس بقى بتقول سي تي تقول لي اكس راي لا اقول لك اعمل لي ايه؟ هو انا في كتير من الناس بيفتكر عامل سان تراكشن عامل بطه تجار وبيرجع فيروح جاي يقول لك ايه اعمل اكس راي اشوف ليه وجبن ساعتها بده يجرب في سيلز البنكرياس جاي على سي تي. يعني هي ليه بتحب بريد اكس راي؟ مش عشان بتشخص بيه. هو انا ساعات ما اخدش راي العيال جاي بيرجع بطه تجار ده انسداد نعم اعمل لي يا ابني بريد اكس راي. تجيب لي الاكس راي كمان ده انا عايز البنكرياسات سيلا يعمل بقى الامايليز واعمل لي السي تي. ايوه هي بتعمل لي جايد بس بلاقي بقى اسمها معلومه تدخل الرزق عشان اطلع للكف بتلاقي حاجتين. بص ده انا عملت سي تي بتلاقي بص عملت بس اكس راي. بص كده ده الاستومك وده البنكرياس عامل ايه مال بتلاقي في باراليتيك ايليس افكتد انتستين بالذات الديودينم والجوجنم ده اللوب باين دور اسود كده. بص هي باراليتيك ايليس في الحته دي بيسموا اللوب ده سنتين اللوب ست الحارس شبهه بالحارس واقف وسط البطن اسود يعني. رقم اثنين بتلاقي الترانسفيرس كولوم ومستركب في الحته دي للبنكرياس داس عليه فبيسموها كات اوف سايد. هفسرها بتتكلم على سطح العسل والدعك. سمعنا هو بيقدر على سطح العسل. يلا جماعة صلوا العصر وتعالوا قدامكم ريست كده ربع تلت ساعة وبعدين نكمل ما بتراجعش ونكمل مسائل. يلا وساعات يجي يخشوا الى مدير الرعايه يقول ايه عايزين تكلفه من غير ما يكون التكلفه مثلا 700,000 جنيه، دي تكلفه خد البوم وخد كذا بحاجات كفايه تتفرج من المخازن 700,000، كان مكسبنا فيه مثلا 13,000. ده اشراف الدكاتره والناس مش زي السباك نجار، زي مش الدكتور ما راحش ده بقى رقمه فرقه زي ساعات تيجي بس المصريين ظلموا والله. طب يا جماعه مش عايزين مكسب، ان ما نخسرش بس. الراجل هناك ده صرف ادوار كام عايزين، كان مديرته عايز يعمل فاتوره مشفيه مش عايزين مجال 47,000 ونص جنيه هو مش دافعين. لا ما افتكرش نعمل ايه؟ المؤسسه حكومه وما ياخدوش الجثه، ما ياخدوش الجثه دي حكومه بص خاصه بيهددوهم بتاعي، عندنا مؤسسه حكومه انا موظف ماليش دعوه، بعمل ايه؟ ببلغ الامن. الامن تحت بيجي بقى مسكين عسكريات تحصيل دي عميد شرطه. احنا مش مخهم عادي، ما بلغوا في عين عندنا عليه 700,000 جنيه وابوه مات. بس يعمل ايه؟ رحت بقى بتوع الشرطه لهم ثلاثه تعالوا غيرنا. انا بنخدع بقى بنطلع فوق السكه وما بنخدع. روح جرب الهروب حاطط لك شويه اسئله جوه وانا متعمر الراجل جد ما ممكن افهم انا بقول لك برضه فيها 700,000 ندفع على يجيبوه البط ربنا بيستهدفوه، يا الراجل كرر هو اللي زاد الكلام ده مش هنتكلم ايه؟ ندفع يا باشا ولا حد يتكلم؟ حد يتكلم؟ لو ارفع 700,000 عشان ده الكلام ده وهم مش المره شفت العميل كان بيتكلم قال لهم ايه؟ قلت لهم قسوة قال لهم ايه؟ ادفع 700,000 جنيه ولا ندفع يا باشا؟ قال لهم مش عايزين يدفعوا سهلة جدا. امشوا هنعمل ايه بقى؟ مش تاخد القصة وهنوديها كل الطب طارق عليهم عليهم. الناس بيسمعك جابوه شوفوا كده ولا ايه؟ عندهم طلب عايز يعمل سبورت تعال اضرب وضرب وضرب وضرب وعادي جدا هم ما تدفعوش فلوس وتلف بص ما كنا حولنا على كل الطب هيتحط في الفورمالي هيتقطع حتت العصر هيخش ياخد قمر ومحمود ياخد دولار والواد ياخد اسبرين عندنا طلب عايز يعمل سبورت يعني تحت سبورت عليه لا بيروحوا دافعين ال 47,000 2000 جنيه في الاخر. بوزع على رد فبص بقى الصبح قلت سعادتك ايه؟ بتقابل ايه؟ نعمل ايه؟ سي تي سي ار بي كسر الارض. ومن تي بقى اللي بنعمله في العيال عشان كده بنتكلم في العيانين. انت بتوع البطن في انفستيجيشن ليك ولا تعالوا؟ انا مش فاهم. وفي بطن بيحبوا يعالجوا مره ولا الجراحه؟ البطن بكره هيقولوا له انفستيجيشن انا مش قادر افهمه. بتاع البطن يقول لك ايه؟ البطه بقى ويز راجع شعار البطه تحفظ تفرق ان الكلام من الكلام يعني يحب يرضى يقول لك ازاي تحفظ بالبرادايتس يقول لك انا كبرت لا اجيب السيره كرياتينين عالم اليوريمالي انا مش فاهمها اصلا انا عرفت كده من ورا بس معاك في كتب البطه بص كوبايه جرافيت انا مش فاهم هو ايه السيرم كرياتينين على اليوريما الكرياتينين مضروبا في اليوريما اميليز على السيرم اميليز في مية لو طلع اكتر من 3% بقى بص كوبايه جرافيت انا مش فاهم ايه ده ليه جبت كام مكه وانت فاهمها اسمه ديفيدسون ليه مش عارف حاجه اسمها الكرياتينين كليرنس والاميليز كليرنس ومعادلات في سروس وقوانين نيوتن واستنتج المعادله دي من عندها. بربطه والله اخد بربطه سواء في البورصه دلوقتي مره اقول له رساله انا سمعت المعادله بتاعت الدولار بتاعت معاه بقول له ايه؟ بقول له ايه المعادله اللي بتقول السيرم كرياتينين على اليورينا الكرياتينين مضروبه في اليورينا الاميليز على السيرم الاميليز شويه قال لي يا ابني كمية عرفتها منين دي؟ ما تبقاش البوست دي عنده جامد دي بنسأل بيها في البوست جامد انت حافظها مين يا اسف؟ قلت له انا والله كنت اسامه قال لي من النهارده صداقتك بقت اقوى يا اسامه قال لي كونك عارف المعادله بواسطه معناه انك انت انسان من جواك نظيف قالوا المعادله دي عندهم بتعمل لك تقدير شخصي قلت له ايه يا رفا انا بقى مش فاهمها انت فاهمها؟ قلت له لا المعادله دي بقى كده لكن عندهم انا بقى عندهم بيموتوا فيها وبالذات شخص البنكرياتايتس لك السيرم كرياتين على الروتين الكرياتين هتبقى فضولنا على السيرم او الانسولين هي اكتر من 3% تبقى في سيروس. اه جميله السيرم على ابو بكر فمين قصدك تبقى فيها سيرم عبيرين وسي تي بكروف كليتش علاج بقى يلا نقول علاج صدقتوا البنكرياتس اللي معلش يا اسامه ولا مش قوي صدقتوا مش قوي لا بجد حتى ما كنتش عارف ها في الدم تمام يلا تمام في حاجه في مش عارف في حاجه صعبه نعم فين ايه الاول خالص المفروض ايه تريبسين ده عامل زمايط النار بياكل بلاد فيسلز فبيهربد الفيسل بيهربد الاندوثيليوم كده يحصل ثرومبوزس مع بقى حدوث الدي اي سي وبيتر اكتيفيتد فاكتور كامل اي سؤال اخر جماعه شش بلا جماعه بس بس الاخ ما فهمش ايه ها ها ودي ايش طب؟ فهمت يا ناس طب جماعة لا لا لا مش حاسس بس جماعة كده شو طب؟ جماعة ايه بقى علاج البنكرياتايتس؟ بصوا علاج البنكرياتايتس انا بقول في الاول الحصة انا لا لا جماعة لاخر مرة مش عايز حد يتكلم وانا بص عامل لكم حصة كئيبة انا عايز اليوم اقفل الكلام علاج البنكرياتايتس قلت لكم في اول الحصه انا فتحت ثلاث اربع خمس عيادين في حياتي مش كتير فواحد بس كده يقول ايه؟ بس قلت لكم في حياتك ان علاج اسبانيا كونسيرفاتيف اصلا فتح العياده بتاع البنكرياتايتس يا ابني ميزه ولا عيب؟ عيب معناه كده غلطت في تشخيصه لو انا مشخص بنكرياتايتس العلاج الاسبانيا ايه؟ كونسيرفاتيف عارف مين الخمسه اللي فتحتهم يا ابني اللي انا غلطت في تشخيصه اللي انا شخصته السبستراكشن او بالفلوت كنت اتعلم او اعتبر وفتحته فوجئت عشان كده علاج البنكرياتايتس يا جماعه از بيلي كونسرفاتيف احيانا سيرجيكال وتريتمنت ما يجد من كومبليكيشن العلاج ازاي از بيلي كونسرفاتيف ما انت لو فتحت بنكرياتايتس عارف حب ولا وحشه؟ يعني تخسر ليك ولا ضدك؟ ضدك طبعا مع انك انت ما كنتش مشخصه فانت فوجئت انترا اوبراتيف عشان كده بنقول بصوا ايه علاج البنكرياتايتس از بيلي كونسرفاتيف ايه بقى؟ بصوا لي بقى طبعا العيان اول حاجه هوسبيتاليزيشن بص بص رقم اثنين اي سي يو بيد رقم ثلاثه ماسك بالماوس وركب له براي تيوب كابل جي اي تي اس يبقى بصوا بقى احسن خاطر بندي دواء اسمه سوماتوستاتين السوماتوستاتين ده ناتشورال انتي جروث هرمون ده بيعمل اريست للبنكرياتيك انزايم سكريشن فبيديه انتروفينس وهو البنكرياتيك انزايم سكريشن الامريكان بيدي دواء اسمه اكسيبا فانت طبعا ده مش موجود في مصر ده انتي بليتلت اكتيفيتنج فاكتور بالاضافه ان انا ببعت اجيب واحد بتاع مناظير اي ار سي بي يعمل لي انترنال بيلر درينج ويسحب الحفره اللي عامله ابستراكشر عند البنكرياتيك ده هو ده العلاج بتاع العيان مع سيمتوماتيك تريتمنت لما يجد من كومبليكيشن بس جلس الكلام يبقى اول حاجه تبص او مش علاج بصوره بسيطه جدا نمبر 1 هوسبيتالايز نمبر 2 اي سي يو بيد ماسك بالماوس اند رايت فكره رايت من جي اي تي ستكشن جي اي تي ريس يهدى البنكرياس يبتدي يهدى البنكرياتيك انزايم سكريشن في ناس بيدوا السوماتوستاتين ده بيقلل البنكرياتيك انزايم سكريشن في ناس بيدوا الاكسيبا فان كانتي بليتلت اكتيفيتنج فاكتور اي ار سي بي اكستراكشن اوف ذا ستوك ذا كومن بايل ده بعد كده بقى العيان شوك او تشوك ميجرز عنده الهيموجلوبين واطي ضد البلد ترانسفيوجن فهمت قصدك ايوه العيان دخل في الانفيلير انا هجيب له صنع يغسل له الكالسيوم بتاعه مطي اديله كانسر دخل في نيمونيا اديله انتي بايوتيك اتفقت معاه في الموضوع ده الحال العيان عنده سيفير بيرن اديله انالجيزكس بس اوعى تدي مورفين ممنوع المورفين بيعمل سبايك في سكنتر وضار فبيزود البنكرياتايتس وبيقفل الدرينج عند الانبوبه والقلب انت ايه انالجيزك معاه المورفين بيعمل سبايك في سكنتر وضار فمن اول ده ساعات كمان بنبعت نجيب بتوع البطنه يعملوا بريتونيال درينج عملتها كده انا اسامه انا عايزين اسامه عارفين العصاره بتاعت البريتونيال درينج طيب اسمها ايه؟ بطن الاسطره عارفين يا ابني انواع الدياليسيس هيمو دياليسيس وبرتول دياليسيس اسمها الاسطره بتاعت هيمو برتول دياليسيس اسمها تينكوف كاسبر تينكوف كاسبر لو انا اسطره اللي حطها في البحر مش عايز كلام مش عايز كلام يعمل نوع غسيل بريتوني دي بتفيدنا في حاجتين بتحسن الجلد فانكشن وبتغسل التوكسينز والانزايم وبتقلل البين شويه في ناس بيدوا جلوكاجون بيقول الجلوكاجون بيقلل البنكرياتيك سكريشن الاحسن منه السونابستاتين طبعا في ناس على فكره بيدوا ادويه اسمها تراسيلول وايلي برول بيسموها انتي بيبتايدز بيقولوا بتساعد ان التشو تريزيست الدايجيشن بتاع البنكرياتيك انزايم كل ده في الهدايز اهم علاج هو ايه؟ هوسبيتال رايز اي سي يو رايز سوماتوستاتين الاكسيبافاك بي ار سي بي بقول في حد شو حاجه الناس تعمل لي كده اللي مش فاهم ده بتزعلني فعلا انا رشحت البنكرياتيس ما بتسال في الدروس ورايا فاهمين قصدي؟ ما فهمتش دي بس سام بيبول نيفر ده سام بيبول في واحد مش ممكن يتعلم اساسا ها؟ ماشي يا اخوانا الاعزاء ده بالنسبه للعلاج خد بتلاوز ايزوبريل راهو سوماتوستاتين اكسيبافيل اي ار سي بي بعد كده امشي بقى على العيان بتاعك ده كان ليه فيلر عدل في الكانسر ممكن انت عليك ايه بقى يكلم عندك عنده بين نديله انالجيزك عنده شوك نعالج الشوك هم موجودين وقت نديله ده مسكت في بقى فاهمين ازاي تمام طب ايه بقى الانديكيشن اوف سيرجري مفيش انديكيشن للسيرجري بص بقى انت بنعمل جراحه لو العيان اتفتح خطا واللي حصلت معايا كل الجراح والكلام ده موجود في المرارة كل موجود بقى بيحصل يعني انا فتحت العيان بيجيله العيان عنده ابدومنا بين عنده هم واضح ان تشخصه في البريدين اللي بتبقى الفا تشخصه سبستراكشن طب اذا انا فتحت وفوجئت المرارة الكبه تعمل ايه؟ طب انا فتحت اربع حروف انا الاربعه اللي انا فتحتهم في عيني ما كنتش تشخصه في الجراحات ما كنتش عليهم تشخصه من سبستراكشن قام بيرجع وبتاع وبصراحه ما كنتش شفته في الاربع حالات النادي ولا ايه؟ العيال بيفومت وبرضه بترجع اقول له ايه؟ حضروا وفت على مليله ودي غلطه غلطه لكن بصراحه الدخول انك تفتح عيال على تليفون انت رايح بفتح على التليفون تلات كلمه قد ما بيت بتفتح على التليفون اكلمك بصراحه اكتب عليك بالتليفون طب وناخد قرارات في عينين بالتليفون وساعات كمان ما تبقاش انت جرامة او تفتح العين وروح بالجيش وانا اشوفش العيال. ده صح الغلط؟ ده في غلط. اشوف عندي ايه بنفسي. لكن 90% من عياننا بناخد فيهم قرارات بالتليفون وتقول للجيران عليه اغلط اعمل كذا وافتح واعمل كذا وما تشوفش العيال خالص ولا عارف اسمه ايه ولا شفته. هو حكى لي ده انت فانت قررت تفتح واعمل كذا. ما حدش قال لي بيموت طبعا. الجامعه بتاعتك بتموت؟ لا بالعكس الشغل ده 99% بيطلع صح، ما انت لازم عشان تبقى راجل تبقى كونسلت كل خبره. لكن ساعات بقول لك يعني ممكن ايه؟ مش معنى كده عكس ما انت رايح انت والجامعه كلهم بيموتوا انت خالص. بالعكس انت بتاخد قرار في 100 عيال بالتليفون ويطلع بيطلع 99 صح، لكن ليه انت بتقدر في حاجه زي كده؟ مش معناها ان دول مطلوب معاها في 10 برضه احنا اساتيس يعني. خلاص؟ جامعة أهم حاجة اللي عملتهم الأربعة كانوا كده. سبستراكشر والواد الناين بيديني داتا مسكيتي. كمان أنا عامل بقى سيب إيه بقى بتاع هاكسور كونسيبيشن والستيت أنا عامل إيه؟ الواد إيه بيديني داتا زي كده والستيشن ومش عارف إيه وكونسيبيشن وفوت ورادة وتلاميذ تبديل يعني وعنده هايبر فوليمك شوك من الفوميتي. منطقي. هو واقف هنا فلويد ليفل. ده من ده طب انا اقدر اعمل ايه؟ اقدر تعمل ثلاث حاجات اقول لكم العالم كلها كانت كبيره اغسلوا درنقوا شيل حصاوي حد فاهمها؟ اغسلوا درنقوا شيل حصاوي يعني ايه؟ اوكي غاسل بالدور كويس قوي بتعرف ان الورق وروح حاطط الدريلز بالذات الليزر سايد عشان احصل سود بنكرياتيك سيس واعمل ايه؟ مش ده عنده ستون في البايل ده يا ابني. فايه؟ روح اعمل كولسيستمتومي واكسبلوريشن للبايل ده زي ما خدت انا زمان واركب كيديو عادي جدا. يبقى بص اغسله وضجعه وشيل حصل. يبقى لو فتحت عنده غلط اغسله وضجعه وشيل حصل. دي بقى المعلومه الاخيره. بص دكتور ياسر بص بقى هو مش ممكن يا باشا العيان انا اعمل له العمليه تصديق ممكن الامريكان اسمه كارس كده جديد صدق ما تشوف شغل بس تسقط الامريكان حديث سنه 2001 اراه انك انت ممكن تفتح العيان وانت عارف ان بنكرياتيتس بص بقى تغير في عمرك بتحصل في الطب بنكرياتيتس كونزيرف طب ايه لو اتفتح غلط طب حلو ما احناش عارفين طب يجوز ان افتح وانا عارف ان بنكرياتيتس قال لك اه في حاله واحده بص بص بص ان العيان تكون انت دخلت المستشفى ومشخص والعيان في الاي سي يو وماشي على العياد زي ما رسول الله يعني زي عالم ارتقى ربنا ازاي يعني متقين فيه ربنا والله العيان مقصرين فيه لحظه والعيان ما فيهوش هبابه غلط ومع هذا العيان مش هيستجيب كان العيان بقى واخد السكه الكالسيوم عمال يكتر والهرمون عمال يحلى والشوك عمال تزيد بتعمل سي تي ات سيفير نيكروز البنكرياس لو البنكرياس حصل نيكروزس انسى عندها خير الامريكان قال لك ايه؟ قال لك تفتح بقى تعمل اربع حاجات تغسله وتدرب وتشيل حصوين الجديده بقى تعمل بنكرياس النيكروزكتومي اكتبوا على كلمه نيكروزكتومي دي دايره نيكروزكتومي ده الماست ريسنت اوبريشن نيكروزكتومي دايره على ده كلمة نيكروزيكتوم يا جماعة بص اسمها بس يا ابني بصوري يبقى انا عارف طب انا اعمل ايه قولوا معايا ها هغسله وترجع واشيل حصوين واشيل البروتك تيشو الكلام ده سيف ولا ان سيف؟ ان سيف ولا ان سيف؟ فيري ان سيف الامريكان قال لك ايه؟ بص التكنيك ده لوك فيري فيري فيري فيري فيري فيري هارد مورتاليتي اسمع بس الكلام بيقول لك فيرسس 100% مورتاليتي يعني الممتلك بتاع 99% طب لو من غيره 100% طب انا بعيان انا برضه عاقل انا عن نفسي بقول لك العيان ازاي؟ سلام عليكم يا جماعه ابوكم مات سمعوا لي صوته الاول قالوا ابوكم مات سمعوا لي صوته انا عايز تصوره بعد ما صورت خلاص ابوكم مات هديك شهاده الوفاه قول لي ماشي يا باشا خلاص رد القضاء اللي قال لك بص هو ماتش يعني لا يعني هو فاهمها الموت هو لو جاب ميت بص انت بتعملها في عيال جد خلاص بنكرياتيتس وانت خروجك الطبيه العاده مش امن اقول لهم بص ابوك يعتبر مات خلاص هو مات طيب اقول بص انا ممكن افتح منه تكنيك نسبه الوفاه في 99% انا صح ممكن ما ياخدوش بالعكس احسن مش في دماغك بعد كده يجيب عليك قضايا ولا موت ابويا اقول لهم بص من غير عملية أبوك وعمل من اللي معه هيموت هيموت. فاحنا ممكن نفتحه ونشيل له الحاجات من نجم البنكرياس ونحط له جلاله ونغسله عشان عليك يا رب. بس انا ما بحبوش بحاجة. مش والله وتبيان على ده عشان مرتبط الانسان عشان من الكوليجا اللي ابن عيني تتسجن يبقى عيني تعبانه وطالع عيني في العيار الواحد طلع عين امه وبقى له ثلاث اربع ايام ما نمتش وعين عيني موت بسبب الكرباس ونفس الوقت اتسجن. يقول لك ايه؟ مجهود اهمال انت عارف المهم بص انا كلام واضح ابوكوا نزلوا بيموت بعد العمليه 99% هو من غير ميت ميت انا داخل بدور على 1% فقط نسبه المياه طلعوا على كده حبايب اشتغل ما تمضوش ادينا بنعالج في الرعايه وربنا يستر لكن ما اقولش بحاجه كلام منطقي ومعدول قالوا ايه؟ وراه فهمني او واخد الكونسنت حط الدور واعمل عمليه مات ابوك جنبه كان امن ما اكبر مبالغ انا قلت لكم ميت صح؟ عاش بوسو ايدي في الحكيرة انا كده ايه رايك؟ بس جدوها بقى اخيرا صدقت البنكرياتيتس في حد ما استمتعش غير الاخ اللي ورا في حد ما استمتعش ها؟ العواطف ما اتحركتش غير الوقت المعقوله؟ دي انت قلبك حجر عرفت يا جماعه مين عرفت ما اتحركتش؟ ها؟ انت عندك عرفت ما اتحركتش؟ فجأة عرفت واحدة ابلكيشن لو جاي له سودو بنكريات اكسس هنعمله بقى علاج القصه الجايه حاجه اسمها سيستو جاستروستومي اوبر هايبرتنشن حساب اوبريشن كده. اخيرا في عندكم جماعه في حته كده احسبكم انتوا بتهوها عشان تخش بقى في اليورينري اللي هي في السكور سيستمز عايز يبقى سيمبلس اسيمبلس بتاعت البوست يا جماعه دلوقتي هل احنا ممكن نعرف البروجنوز بتاع البنكرياتيتس؟ انا مش واخد حصه كده اما خليته نناقشها بعد حصه دي اسمع بس الحته دي عشان اخش بقى في شويه مسائل كده سهله يا جماعه هو احنا ممكن نعرف ايه اللي عشان تكون دلوقتي موضوع في المسائل لا لا مش تروح تيومر لا لا تروح الحصه الجايه لا مش تيومر الحصه الجايه في المسائل بتاعت يوم السبت اللي هي يورينري تروما لا مش لقاء السحاب لا اوسع من كده يورينري تروما مش بقى بيتحرك العواطف دي كمان دي على دول يا جماعه بصوا قدام وسبع سنه محمد عايز اقول لحضرتك هل لو جبنا عيال بنكرياتايتس احنا ممكن نعرف خليك معايا بس بص العيال ده بروجنوز عجوز ولا باد ولا هيموت ولا يعيش اكتر ولا بقى حطوا سكور سيستم واعرفوه حتى ولو اسامي انك تعرف الفيوتشر بتاع العيال ده ايه زي في عندنا حاجه اسمها رامسونز سكور سمعت عليها قبل كده؟ رامسونز سكور بص في حاجه اسمها جلاسكو كوما سكيل عارفين؟ عارفين بتاع الكور؟ كانوا شاطرين في حاجه اسمها الاباتش سكور لا كلام اسمع خلاص وقت البنكرياتات خلص في عندنا حاجه اسمها رامسونز سكور هتقروه مره هيسالكوا فيه ويديني لو سالت حد ومرضت لا يبقى مني ما لا يرضيه. قال لكم فكرت لي المرض دي عشان كلام اجزاء. في واحد اسمه دكتور رامسون انا الرئاسه تحب اقول لك المورتال تريت كام في المية في العين ده؟ ده يموت 2% ولا 50 ولا 70 ولا 90 يا ريت. قال لي بص يا معلم انا لقيت 11 كرايتيريا كام كرايتيريا؟ 11 دول بياخدوا ريبوست الكرايتيريا هسميهم باسمي رامسونز كرايتيريا 11 هسجل ستة اون ادميشن وخمسة تاني يوم كل ما العيال يبقى عنده واحدة زيادة تزود المنتج يعني مثلا بيقيس البوليمورفز البلاد شوجر ليش في الدم مثلا كده كل ما العيال يبقى عنده واحدة زيادة تبوظ يعني هما 11 باد بروجنوستيك كرايتيريا قال لك ايه انت بتسجلهم ستة عند الدخول وخمسة تاني يوم اللي عنده واحدة احسن من اللي عنده اثنين قال لك لو عنده فوق الخمسه وفوق 100% هم يعني الرفض وحتى بالعربي حتى 11 انديكيتور للوفاه اللي عنده واحده شغال اثنين ده وحش ثلاثه ده رهيب اربعه كارثه خمسه المفروض تنسى العيال يبقى الراجل عمل ايه؟ كم؟ حد يعني انا عمل ايه؟ انا بحط 11 حاجه تثير التشاؤم وانت بقى سجلهم العيال كل ما عيالك يبقى عنده اكتر كل ما تتشال كل عيال كل ما تتشال زي البوليمورفس والبلاد شوجر والال دي اتش ومش عارف ايه الروم ده برضه اسال بيه رقم اثنين جلاسكو كوما سكيل سهل ده بقى نهار اسود ده اي عيون كوماندوز بتوع النيورو قال لك نبص على ثلاث حاجات البيست مارتل ريسبونس البيست فيربال ريسبونس والهاي اوبننج ده موجود في ورقه علم التفسير في النيورو هو اتوصف من بتوع اليوم لكن في الاصل اي عيان عنده كوما ينفع شوف له جلاسكو كوما اسمه جلاسكو كوما سكيل انا عنده كوما لاي سبب تعرف تحسن من اللي يسوق عن طريق جلاسكو كوما سكيل يعني كل ما في النيورو البيست موتور ريسبونس والبيست فيربال ريسبونس والاي او تعرف اجيب لك شيشه بعد كده في عندنا حاجه اسمها الاباتشي سكور سمعت عن الاباتشي؟ هذا اسمه الاباتشي سكور طبعا ده بالنسبه لك بطلبه كفايه اسمه كبير عليكم قوي الاباتشي بقى على فكره انا بحفظها لو شرحت يعني ما احنا ايه؟ بصراحه انا كلمه برمجه كل الناس تكتب اباتشي اباتشي جاي من الورق انت بتعرف اباتشي تزق مش الا هي في الورق انا عارف لو انت رزقت بس كلمه اباتشي الراجل لو عارف اللي عارف الاباتشي ده يبقى وقت مديون اعتبره بالغ عاقل اختصار ايه الاباتشي؟ لا تسرع من اشياء تبدا لك وانت سرع. خلاص؟ بعد كده اسكور اسرع بس اليوم. رانسون. الاباتشي معاه ايه؟ رانسون. جهاز كوماسكور سكيل 1 24 تيومرز اوف زيرين الليفر. ازاي كده عبد الجهاز يا جماعه يا ريت تشوفوا الباسكرابتس البوم لا يا جماعه بتسمعوا بالوقت بسمعوا بيتكلموا الوقت قال انا هحط 11 باك كرايتيريا 11 باك كرايتيريا كلما وجدت واحده عند العيان كل ما كان عندها ريسك اكتر قال قلنا له 11 دول هتقسمهم ازاي؟ 100 لا يا جماعه ما ينفعش حضرتك تتكلم زي ما انت عايز بس ما اسمعش صوتك. يعني لما انا صوتك يرد على صوتي يبقى معناها ايه؟ فجي رمز قال ايه؟ قال يا جماعه الله يخرب بيت ام رمز ده. قال يا جماعه اتفضل هات لك رايك. قال يا جماعه حضرتك 11 كرايتيريا هعمل خمسه اون ادمشن وستة بعدها بيومين إذا العيال عندي ثلاثة من دول ثلاثة من 11 يبقى مورتاليتي 9 من 10% ده رقم حلو بص بقى لو طلع أربعة يعني لو أنت واحدة بس ونط المورتاليتي من 9 من 10% عالي 1% إلى 18% يزيد 20 ضعف إذا عنده خمسة يبقى مرتاح لغاية 50% إذا عنده ستة من 90% فوق الستة مات أنت فاهم بقى أصلا يعني قال الزبط لو عنده ثلاثة مرتاح أقل من 1% طب لو زاد واحدة بس واحدة تنط من 9 من 10 ل 18 كان 20 ضعف طب لو زاد واحدة كمان 50 لو زاد واحدة كمان 90 فوق كده بقول لك 96 بقى 7 و8 خلاص خلص ساعات العيال عنده 11 كرايتيريا انت بتتكلم في ايه؟ ساعات ال 11 موجودين في العيال قدامه المحقق فهمت قصدي ايه الكرايتيريا دي؟ هتحفظ جوه الاسد يعني ما فيهاش فهم يعني ده ايه؟ قلنا البيشن الهيماتوكريت على فكره اتش سي تي دي يعني هيماتوكريت اتش سي تي اتش سي تي هيماتوكريت او بي بي اللي هيحصلوها يا باك سيل فوليوم هيماتوكريت اقل من 10% بلاد بريد نزل اكتر من 5% الاكسجين اقل من 60% بيرمينال فلويد اكتر من 6% اسامي كده بس جماعه الامتحان جاي ام اس كيو خدوا مقاسات يعني مش حاجه تلاقي الاجابه قدامك يعني انت عارف بيرمينال فلويد كانسر في عارف حاجات كده ال اتش يعني ف منين كده القراءه زي ها؟ واحد بيقول لي اف بي اس اختار ايه؟ حد يقول لي بس البلاتش قلت لك كله قال لي معناه انت دبليو بي سي وايت سيل كاونت ال بي اتش لاكتيك دي هيدروجينيز اس سي اي يعني سيرم كانسر رمز ده اسمه ايه؟ ها؟ وانا عم صايم وعايز بكرس مواد يبقى مرجع حد بلد كده كده صايم ده زياده عن صايم ده مصمم اللي جنبه يعني سؤالك مش عادي كده في عم بكرس كده شبعان كده ولسه واكل يا راجل يبقى صايم ما تتقلقش ايه رايك؟ استدرت انت بالسؤال يعني صعب انك تعمل ما تقدرش تجيب لك ويا ابني لسه واكل صينيه بطاطس بالفته من ربع ساعه مفيش طب جرتك شوف بيرجع ينيل ولا لا؟ ايه رايك؟ ماشي بس يا جماعه المره اللي فاتت بس واحد بيسالني تلك بيسالني اه قول لي دكتور قول لي يا دكتور لو نعم خلص المنهج امتى؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.